درسنا الآن في علم الحديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد كنا أخذنا الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب أو بأحكام المياه، أخذنا من ذلك ما يتعلق بأحكام ماء البحر وما الذي الماء المبارك مثل ماء زمزم وما نبع من أصابعه ويده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وكذلك الماء إذا أصابته أو توضأ به المكلف أو اغتسل به، وأيضا فضل طهور المرأة، وعرفنا أحكام ذلك. اليوم سيذكر المؤلف مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا المنتقى بعض الأحاديث المتعلقة بما بأحكام المياه، أيضا ما نزال في أحكام المياه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض والحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحوم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الماء إذا لاقته النجاسة. الأصل في الماء أنه طاهر بذاته، بنفسه طاهر مطهر، لكنه قد يطرأ عليه ما يغير صفة من صفاته الحكمية من الطهورية أو الطهارة. فهنا هذا الباب عقده: إذا لاقته النجاسة، إذا لاقت النجاسة الماء فما حكمه عندئذ؟ والماء إما أن يكون كثير أو قليل، والنجاسة إما أن تكون غالبة عليه أو غير غالبة. هذه أحكام ستذكر في هذا الحديث وما بعده. حديث أبي سعيد الخدري كما سمعتم يقول: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور. أولا، من حيث الحكم على هذا الحديث، الشيخ رحمه الله تعالى قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال أبو داود وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. إذا فالحديث صحيح، حديث صحيح. تكلم فيه بعض أهل العلم، تكلم فيه يعني، أو أن الشيخين لم يروياه، البخاري ومسلم، للاختلاف في بعض رواته. لكن من حيث أنه ينطبق عليه صفة الحديث الصحيح المتصل فهو حديث صحيح. يستدل به، ولهذا أورده المصنف. فالحديث صحيح كما صححه الإمام أحمد وحسنه الترمذي، وصححه أيضا يحيى بن معين وهو من هو في كلام ومعرفة الرجال، وكذلك ابن حزم والحاكم، وقال عنه ابن منده وهو من أكبر أو من كبار رجال علم الحديث، قال عن هذا الحديث إن إسناده مشهور. فالحديث صحيح بهذا اللفظ وبهذا المعنى، حديث بئر بضاعة بهذا اللفظ يعني، وهذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذه مسألة ننبه إليها، كثير من الأحاديث يرد بسبب سياقي، إما في سياق قصة أو واقعة حصلت أو سؤال يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل يفعله، ثم يبين الحكم. هنا قال له الناس، كان يستقى له من بئر تسمى بئر بضاعة، بئر في المدينة، في بستان في المدينة، فيستقى له من هذه البئر، واستقى له الماء فيتوضأ منه ويغتسل منه ويتطهر إلى آخره. فقالوا له على ما فيها، قالوا له أتتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما فيها، قالوا يلقى فيها النتن يعني أشياء النتنة ولحوم الكلاب، سيأتينا كان في مفرداتها، والحيض يعني الخرق التي يرضى بها الحيض ونحوه، تلقى هذه كلها نجاسات، لحوم الكلاب والنتن وهذا نجاسات تلقى في هذه البئر، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها. إذن لما قيل له في ذلك قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا عموم يعني، سواء كان الماء قليل أو كثير أو النجاسة يعني تغير لونها أو طعمها أو لم تغير، هذا لفظ الحديث فهذا الحديث ظاهره أن الماء لا يتغير حكمه من الطهورية بسبب ملاقات النجاسة سواء كانت كثيرا أو قليلا، وفي مسألة كلام لأهل العلم سنسمعه بعد قليل. نعم، فظاهر الحديث أن الماء ولو تغير بالنجاسة، الماء ولو تغير بالنجاسة فإنه يبقى على طهوريته، لكن هذا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر يعني مدفوع معارض أو مفسر حقيقة بإجماع العلماء على أن الماء القليل، الماء كل الماء قليل أو كثير إذا تغير بنجاسة، إذا تغير ما متغير، إذا تغير بنجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، إذا تغير كان تغيره بنجاسة. ورد في بعض روايات الحديث إلا ماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة هذا الاستثناء أهل العلم بالحديث يقولون أن هذه الزيادة ضعيفة رواية يعني من حيث السند، الزيادات هذه ضعيفة جاءت بأسانيد ضعيفة إذن فليست بحجة، لكن الحجة في إجماع العلماء، أجمع أهل العلم على أن الماء المتغير بنجاسة فإنه ينجس، أما مجرد مخالطة النجاسة للماء ففيه تفصيل إذا كان الماء قليل أو إن كان الماء كثير. يعني نأخذها هنا قاعدة، الماء المتغير بالنجاسة ينجس، يعني إذا تغير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ينجس باتفاق أهل العلم، سواء كان كثيرا أو قليلا. يبقى معنا الماء القليل إذا لاقته النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة هل ينجس أو لا؟ حديث بئر بضاعة يدل على أنه لا ينجس، ويدل على أن الماء أيضا ما كان متغيرا بالنجاسة، ما كان متغيرا بالنجاسة كثيرة. مسألة كثير أو قليل سيأتينا في الكلام على تفصيلها، أبو داود لما يقول ذرعتها فوجدتها كذا، وأنها تصل إلى يعني في عنفها في إلى عورة الرجل أو إلى يعني منتهى العورة ونحوه، سيأتينا تفصيل ذلك. ما معنى مفردات الحديث؟ الحديث فيه نعم يقول أتتوضأ، قوله صلى الله عليه أو قوله جاء في الحديث أتتوضأ، سؤال يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يسألون رسول الله يقولوا أنت الآن هل تتوضأ، أو من باب معنى سؤال لطلب يعني أو للإشعار والإخبار بأن هناك شيء لابد أن يعني نخبرك به وأنت تتوضأ من هذا الماء، أتتوضأ من بئر بضاعة، وإيش الحديث النص فيها أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض أو الحيض ولحوم الكلاب إلى آخر. يعني كيف تتوضأ منها؟ سؤال من بد يريدون أن يعرفوا هل يعني تتوضأ منها وأنت تعلم هذا إذا وهي يعني لا شيء فيها، أو أنك لا تعلم بما يلقى فيها فنحن نخبره فنريد الحكم. فلما سمع منهم ذلك بين لهم الحكم وقال إن الماء لا ينجسه شيء. فقوله تتوضأ بتائه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنتن ورد في النتن في رواية النتن، النتن الشيء المنتن ذو الرائحة الكريهة. ها ويقول بعض أهل اللغة يقول ينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء، يعني نتن وهو الشيء الذي له رائحة كريهة. بيرو بضاعة، بضاعة هكذا تضبط في الحديث بضم الباء. وهذا اسم والأسماء يعني لا يريد تعليلها، لكنه ورد في الحديث هكذا بالروايات بالضم، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها بضاعة وبضاعة. قال وهي بئر يلقى فيها ها الحيض، الحيض بكسر الحاء وسكون الياء، حيض يعني جمع حيضة بكسر الحاء أيضا، مثل السدر ها وسدرة، سدرة وسدر. والمراد به أو حيض نعم سدر وسدرة، المراد به خرقة الحيض الذي يعني تمسح به المرأة الحيض، أو اللفافة التي تلف بها المرأة يعني الإيش نفسها أثناء الحيض. والعذرة معروفة، العذرة عذرة الناس يعني هو الغائط أو البراز الذي يعني الماء يعني هذا، ويعبر عن بالعذرة وبالغائط تعبير مجازي، والمراد به ما يخرج من فضلات الإنسان، وفي هو في اللغة يعني معلوم أمر معلوم، ولهذا أهل العربية يبلغون يعني يعبرون عنه بهذا اللفظ عن لفظه الأصلي من باب عدم التصريح بالشيء المستقبح يعني، والأصل العذرة فناء الدار، العذرة يعني ساحة الدار، ولأنهم ما كان عندهم حمامات ولا شيء إلى آخره فكانوا يلقون الفضلات في فناء الدور، وكذلك الغائط، الغائط يعني المكان المنخفض من الأرض، وعادة عندما يخرجون يعني يبحثون عن مكان منخفض يتوارون فيه عن الناس فسموا ذلك قضاء الحاجة التي يبغونها باسم المكان الذي كانوا يذهبون إليه. نعم. قوله إلى العانة، العانة ما أمر معروف بالنسبة لي يعني هو شعر قبل الرجل أو المرأة يعني، وهذا تعليق هذا بيان على أن الماء في تلك البئر عمقه يعني تقريبا نصف طول الرجل أو طول الإنسان، يعني تقريبا نصف يعني طول الساقين والفخذين إلى يعني هذا الموضع الذي ذكره. هذا إذا امتلأت، إذا كانت البئر ملأة هذه التي يوضع فيها النتن وفيها كذا إلى آخره، وحكم الرسول عليه بأنها طاهرة، يعني إذا امتلأت وكثر الماء فيها يكون إلى إيش؟ إلى نصف قامة الرجل، يعني إلى العانة إلى النصف أو أقل من النصف قليلا، إلى أقل من النصف، إلى أقل، لأنه طول الساق مع القدم مع الفخذ مع الفخذين، يعني بما يقدر بالرجل المعتدل نصف متر متر متر. نعم. وإن نقصت، نقص ماؤها تكون إلى إيش؟ إلى العورة، إلى العورة. والمراد بالعورة هنا لابد أن يكون المراد به ما عورة الرجل، المراد بها لابد أن يكون عورة الرجل، عورة الرجل من أين؟ من السرة إلى الركبة، إذا إلى منتهى العورة يعني إلى الركبة، إلى الركبة، إذا زاد فيصير إلى العانة، وإذا نقص يصير إلى الركبة، يعني هذا مقدار، هذا عمقها. طيب عرضها حدده أبو داود، أو قال وضعت ردائي على بئري بضاعة فوجدتها ستة أذرع، إذا ستة أذرع في إما متر أو متر إلا ربع، يعني هذا عمقها ستة أذرع في متر. هذه كان يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، هذه كلها نجاسات، ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء لا ينجسه شيء. ولو نظرت إلى هذا المقدار ستجده يعني حول القلتين أو أكثر من القلتين، إذا فيعتبر كثيرا يعتبر كثيرا. وإن كان البعض يستدل بهذا الحديث على أن الماء ولو كان قليل لا ينجس بمخالطة النجاسة. هذا الصحابي دخل فيه ولا كيف يعني؟ ها؟ بالنسبة للمتر تقريبا نعم قد يكون قدره ها؟ تقديرا أو أنه قدره ليس بالضرورة أنه نزل فيه لأنه في نهي عن النزول في الماء والغطس في الماء، لكن قد يكون إما أنه نزل وهو على طهارة ولم ينوي الطهارة فعرفه. عادة البئر ينزل فيها ويحتحفر يعني إنشال الماء الجسم التراب الأتربة والأشياء التي فيها تنظف حتى يزداد نبعها يعني يمها، أو أنه قاسها بمقياس بمعيار بسهم أو بقصبة أو كذا ثم قاسها على نفسه فوجدها بهذا المعيار. نعم. قوله ماء متغير اللون، هذا في حديث في الكلام أبو داود يقول سألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني فقلت هل غير بناؤها، بعد أن ذرعها وجدها ستة أذرع وقدرت عمقها بأنها إلى ما دون الركبة أو إلى ما فوق إلى ما عند العانة، ثم ذرعها فوجد ستره قال هل غير بناءها، حتى ليعلم أن الحكم ذاك كان على الشيء على وضعها الذي هو رآه أو أنها كانت مختلفة، فقال له الحارس إنها لم تتغير. قال بعد ذلك قال فرأيتها فرأيت ما فيها ماء متغير اللون. متغير اللون، تغير اللون قد ليس بالضرورة أن يكون بما وقع فيها، قد يكون تغير اللون لطول أمده طول بقائه لعدم استنزافها فقد يتغير اللون. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى جاء بهذا ليبين الأوصاف والمقدار لذلك الماء في تلك البئر الذي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماء فيها أو أن الماء لا ينجس لا ينجس. قال أطلق حكما عاما قال إن الماء لا ينجس أو لا ينجسه شيء على ماء بمقدار كذا وبصفة بهذه الصفة، إذن فكلما كان الماء بهذا المقدار فما فوق لا ينجس. وأصل يترتب على هذا التحديد استدلال في المسألة الفقهية التي سنراها بعد قليل. من الأحكام المستفادة من هذا الحديث كما رأينا الحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيه سواء كان الماء قليل أو كثير ولو تغيرت أوصافه أو بعضه، لأن أبو داود يقول وجدته ماء متغيرا والحديث لم يحدد كثرة أو قلة فظاهر الحديث يدل على هذا. لكن الإجماع كما قلنا الإجماع يدل على أن الماء المتغير بالنجاسة ينجس إجماع الإجماع، فيخرج من عموم الحديث الماء المتغير، يخرج من عموم الحديث الحديث عمومه إيه؟ إن الماء لا ينجسه شيء، ماء لا ينجسه يعني عموم الماء لا ينجسه شيء، حكم على الماء أي ماء قليل أو كثير متغير أو غير متغير بأنه لا ينجس شيء، وفي عموم بجميع أحوال. جاء أهل العلم ومن الأدلة الأخرى التي سيأتي بعضها ونسمعها أن الماء المتغير بنجاسة إذا تغيرت إحدى أوصافه أو أحد أوصافه بنجاسة فإنه يحكم عليه بالنجاسة، فالإجماع قد دل عليه على الاستثناء. يبقى معنا إيش؟ الماء الذي لاقته النجاسة ولم يتغير بصفة من صفاته بسببها فما حكمه؟ باقي الحديث ظاهره يدل على أنه باق على طهارته، لكن هذه مسألة فيها أيضا كلام لأهل العلم. ذهب كثير من يعني الصحابة ابن عباس وأبو هريرة يعني منهم والحسن البصري من التابعين وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى ابن عباس وكثير منهم ومنهم أيضا مالك إلى إيش؟ إلى أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة وإن قد ما لم يتغير. ها؟ نعم. وذهب غيرهم منهم ابن عمر من الصحابة ومجاهد ابن جبر والشافعي والحنفية والإمام أحمد جمهور أهل العلم يعني من المذاهب المشهورة وإسحاق بن راهوي إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة، هذا الذي يعني المشهور أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير، ده بملاقاة النجاسة ينجس، وإن لم تتغير أو صافت. هؤلاء كما رأينا منهم أبو حنيفة الحنفية، منهم الإمام أحمد، منهم الشافعي، الأئمة الثلاثة أصحابهم المشهور في مذاهبهم، ومعهم من التابعين وابن عمر من الصحابة، أن الماء لا يعني ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا، إذا كان قليلا. ما دليلهم وما جوابهم على هذا الحديث؟ الحديث يقول إن الماء لا ينجسه شيء، وقد قيل له إن هذه البر التي تأخذ منها يلقى فيها نتن وهذا والحيض وحم الكلاب كلها نجسة، فما جوابهم وما دليلهم على نجاسة ما يعني الماء إذا لاقت النجاسة؟ هناك أدلة ذكروها، منها مثلا في عموم قوله تعالى، عموم قوله تعالى والرجز فاهجر. والرجز إيه يعني؟ ما معنى الرجز؟ الرجز إيه النجس، النجس سواء كان حسيا أو معنويا. والرجز فاهجر أيضا من الأدلة على والماء القليل الذي خالطته نجاسة، إذا استعمله من يستعمله يعني فكأنه استعمل النجاسة، لأنه فرق بين الكثير والقليل. الكثير لو دخلت فيه نجاسة ولم تغير لونها وطعمه استعمله يعني تضيع تضمحل النجاسة فيه، لكن القليل إذا استعمله المستعمل وقد وقع فيه نجاسة فكأنه استعمل تلك النجاسة. والله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله والرجز فاحجر اتركه. كذلك حديث خبر الاستيقاظ، رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، في الإناء، فنهى عن ذلك. وفي بعض الروايات إنه لا يدري أين باتت يده، وما دام نهى عن ذلك إذن معنى الاحتمال، مجرد احتمال النجاسة نهى عن ذلك، ومنهم ما يقول إنه نهى تعبدي. كذلك خبر الولوغ، ولوغ الكلب، من الأدلة الدالة على أن مجرد النجاسة، مجرد مخالطة النجاسة للماء القليل تنجسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلقصه سبعا، وروايات معروفة إحداهن أو أولاهن أو يعني أخراهن أو الثامنة بالتراب. نعم. كذلك حديث قد سبق معنا وهو قول صلى الله عليه وسلم لا يبولن، وسيأتي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، النهي عن البول في الماء الدائم. لماذا نهى عنه؟ ما نهى عنه إلا لما فيه من نجاسة البول للماء. وكذلك مفهوم حديث القلتين الذي سيأتينا، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجس، لا ينجس. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين إنه يحمل يعني يقبلها يعني يكون نجسا، أو في كما ورد في التصريح بها أنه ينجس. هذه الروايات يعني أو الأحاديث تكون مخصصة لحديث الباء، يعني قوله إن الماء لا ينجس معناه ليس كل ماء، ولكنه الماء الذي إيش لم تخالطه النجاسة، الماء الذي لم تخالطه النجاسة، أو الماء الكثير، الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. هكذا يعني يستدلون ويجيبون على هذا الحديث. لكن عندما حددوا القليل وقالوا القليل ينجس بملاقاة النجاسة والكثير لا ينجس، ما هو حد القليل؟ ما هو الماء القليل الذي يعني الذي إذا خالطته نجاسة ينجس؟ وما هو الماء الكثير الذي إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير لونه وطعمه؟ ها؟ هو حقيقة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد الماء القليل، يعني باختلاف كثير، يعني اختلاف كبير. منهم من حدد الكثير بالأذرع، عشرة أذرع في عشرة أذرع، منهم من قال كذا ومنهم من إلى آخره، وتحديدات ليس عليها نص، ليس عليها نص. وأقربها وأدلها حديث القلتين، رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتينا قال إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل، لم يحمل الخبث أو لا يحمل الخبث أو لا ينجس. وحديث القلتين فيه كلام يعني من حيث تقدير القلتين ونحوها أو تكبيرها سيأتينا الكلام فيه. قول هذا سعيد بن الخدري هذا ما يدل على أساس يعني على القياس يعني قرأته إذا هو ستة أذرع ما هذا الذي وجده هكذا وجدها ستة أذرع طيب أربعة انظر أول الحديث ما فيه تحديد وهو نحن الآن قبل قليل كنا في درس في علم الأصول استنباط الأحكام والاستنباط يعني استخراج المعنى واستخراج الحكم بنوع من الفهم ودقة العلم والمعرفة والجمع بين الأدلة فعندما يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء بناء على ما قيل له إن هذه البئر التي تتوضأ منها فيها كذا وكذا وكذا نظروا في هذه البئر في مقدار الماء الذي فيها فوجدوه بهذا المقدار أنها إذا كثرت صارت يعني متر في ستة أذرع وستة أذرع يعني كم ثلاثة أمتار متر ونص ستة أذرع ثلاثة أمتار يعني تقريبا متر في ثلاثة أمتار الذراع نصف متر إيه نصف متر إيه نعم تقريبا وإن نقصت فتكون أقل من ذلك يعني نصف متر أو كمان في ثلاثة طيب هل هذا حد القليل الكثير يعني هذا كثير نعم على مفهوم الحديث أنه كثير يعني على الذين يفرقون بين القليل والكثير فهذه البئر حكم بأنه لا ينجس لكن مطلق الحديث لفظ يعني إذا نظرنا ورد الحديث هذه مسألة لابد منها في معرفة الأحكام من الأدلة إذا ورد اللفظ سواء من كتاب الله يعني آية من كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبب معين أو واقعة معينة فالعبرة بماذا؟ أيوة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحن الآن لدينا سببه أنهم سألوه وقالوا تتوضأ من هذه البئر التي فيها كذا وكذا أجابهم لم يجبهم يقول أن هذه البئر طاهر ماؤها طاهر لأنه يعني الذي وقع فيها لا يعني لا يؤثر فيها لكثرتها أو لا إنما حكم حكما عام وقال إن الماء لا ينجس شيء نظرنا لدليل آخر يخصص هذا العموم فوجدنا الإجماع والإجماع لابد له من دليل لابد له ولو لم يعرف الإجماع بين أهل العلم جميعا لم يقل أحد من أهل العلم أن الماء إذا تغير بنجاسة تغير لونها وطعمه بنجاسة إنه يبقى طاهر بل الجميع كلهم متفقون على أن الماء إذا خالطته نجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بتلك النجاسة يعني صار فيه طعم تلك النجاسة أو ريحها أو لونها فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا هذا الإجماع أخرج لنا المتغير بقي الماء غير المتغير بالنجاسة الكثير والقليل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء المانعون القائلون بأن الماء المفرقون بين القليل والكثير أخذوا أدلة أخرى وقالوا هذا العموم في هذا الحديث هناك أدلة أخرى تخصصه أيضا كما خصصنا المتغير بالإجماع يخصص الماء القليل بأدلة أخرى وهي حديث بلوغ الكلب قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولق الكلب في إناء أحدكم عادة الإناء ماذا يكون قليل ماءه أو كثير ها؟ قليل وقد حكم عليه بالنجاسة وأنه يغسل ها؟ فعرفنا من هذا مثلا من هذا الحديث أن الماء القليل إذا خلطته النجاسة ينجس فيخرج القليل فلم يبقى في عموم الحديث إلا إيش إلا الماء الكثير لكن ما هو القليل الذي ينجس بملاقات النجاسة وما هو الكثير الذي لا ينجس قلت لكم إن الفقهاء لهم تحديدات في القليل والكثير ومن أقربها حديث القلتين وحديث القلتين فيه كلام يعني في تقديره سنأتي على بيانه إن شاء الله تعالى نعم نعم هو أقرب ما يمكن إلى ضبط القليل ما كان دون القلتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد به في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل أو سيأتينا الآن يعني الآن نعم وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث